إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 54 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ولازلنا مع مسائل القدر، وهي في الحقيقة مسائل كثيرة جدا وتحتاج منا إلى وقت وإلى طول، لكن سنحاول إن شاء الله تعالى قدر الإمكان أن نسلط الضوء على مباحث القدر إجمالا، وإلا فربما قد تكون هناك تفاصيل سيتطرق إليها في حصص قادمة. وقفنا عند المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالقدر، والقدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في القدر هي فرق كثيرة ترجع إلى فرقتين، القدرية والجبرية. الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في القدر يرجع أمرهم إلى فرقتين، هي فرق كثيرة ترجع إلى فرقتين، القدرية والجبرية. القدرية هم الذين أنكروا القدر وقالوا لا قدر، وأنكروا مراتب القدر التي مرت معنا. إذن هم أنكروا مراتب القدر، هؤلاء القدري، وسموا بنقيض اعتقادهم، فقيل لهم القدرية، وربما قد تفهم أن القدرية يثبتون القدر، لا، هو العكس اعتقادهم، سموا بنقيض اعتقادهم، فهم ينفون القدر فقيل لهم القدرية. وأما الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، جبر ولا اختيار له، فهو يجبر على فعله إذا فعله، سواء كان الفعل طاعة أو كان معصية، فهؤلاء هم الجبرية. والقدرية كما ذكرنا هم فرق. الفرقة الأولى هي الغلاة، غلاة القدرية، وهؤلاء ظهروا في زمن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان معبد الجهني، كان يقولون بأن الأمر أنف مستأنف، وأنه لا قدر، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يقع، فهم نفوا علم الله تعالى، وهؤلاء غلاة القدرية، فقالوا إن الله تعالى لا يعلم وقوع الشيء حتى يقع، وهذا مصادم لما في القرآن، بل هؤلاء قد كفرهم أهل العلم، كفرهم السلف، وعلى رأسهم ابن عمر. إيش قال ابن عمر؟ ها، أنا بريء منهم وهم براء مني، تبرأ منهم ابن عمر، كذلك ثبت عن ابن عباس وغيرهم. وأولئك الذين قيل فيهم ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا، فهؤلاء كفار ولم يعد لهم الآن وجود، لم يعد الآن لهم وجود، يعني استؤصلت شأفتهم ولم يعد لهم وارث يحمل ذاك الباطل فينافح دونه. والقسم الثاني من القدرية هم القدرية المتوسطة، القدرية المتوسطة هم المعتزلة، ويدخل فيهم الشيعة الروافض والزيدية. بالمناسبة الشيعة الروافض تأثروا بعقيدة الاعتزال، هم تأثروا بعقيدة الاعتزال. إذن فالمعتزلة والشيعة الروافض بحكم تأثرهم بعقيدة الاعتزال، والزيدية الذين كانوا باليمن ويقولون إنهم أقرب إلى أهل السنة، هم يأخذون بقول المعتزلة في القدر، وهم القدرية المتوسطة. وهؤلاء لا ينكرون جميع مراتب القدر، لا ينكرون جميع مراتب القدر بل يثبتونها، لكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب. يقولون مثلا إن المشيئة، هم يقولون إن علم الله تعالى شامل والله تعالى يعلم كل شيء، وكذلك كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لكن لما جاءوا إلى المشيئة قالوا المشيئة ليست عامة، المشيئة ليست عامة، والخلق ليس عاما. إذن يشعرك بإيش؟ يشعرك بأنهم يثبتون مشيئة للعبد مستقلة عن مشيئة الله وليست تحت مشيئة الله، فهم يثبتون المشيئة ولكن يقول لك ليست عامة، يعني إذا شاء العبد أن يفعل المعصية يدخل في مشيئة الله؟ لا، واضح. ويقول إن الخلق أيضا ليس عاما، ليش؟ لأنهم يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه. إذن هم لا ينكرون مراتب القدر، ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، بعض الأشياء في بعض المراتب. وهؤلاء موجودون الآن، المدرسة العقلانية، أفراخ المعتزلة موجودون، الشيعة الروافض موجودون، الزيدية ومن كان على شاكلته. وأما الجبرية، الجبرية هم فرق أيضا، الجبرية هم فرق. الفرقة الأولى هم غلاة الجبرية، غلاة الجبرية يقولون إن العبد مجبور لا خيار له، كالريش في مهب الريح، وكالميت بين يدي مغسله. يقولون إن العبد مجبور لا خيار له، مجبور على فعله، كالريش في مهب الريح، وكالميت بين يدي مغسله، وكالخشبة في البحر. ويش تفعل شيئا؟ أو البحر الذي هو الذي يتحكم فيها؟ يقولون هكذا العبد مجبور وليس للعبد اختيار، سواء في الطاعات أو في المعاصي. يعني العبد إذا كفر وسرق وكذب وفعل المعاصي فهو مجبور، وإذا صلى وصام وزكى وحج يرحمك الله وفعل الطاعات فهو مجبور. إذن جبر في الطاعة وجبر في المعصية. ولهذا هم يقولون إن أفعال الله غير معللة، هم غير معلل، يعني الله عز وجل قد يدخل إبليس الجنة ويدخل آدم النار. ليش؟ لأن إبليس مجبور على كفره، جبر أجبر على فعل الكفر إبليس، وآدم مجبور جبرا على فعل الطاعة، فالله تعالى قادر أن يجعل إبليس في الجنة وآدم في النار. يعني انظروا أين وصل الضلال، وانظروا إلى أين وصل الانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم ما عندهم اختيار، فإبليس ما عنده اختيار في كفره، وآدم ما عنده اختيار أيضا في طاعته ونبوته وغير ذلك، إذن فيجعل هذا في النار وهذا في الجنة، فالأمر سواء. ومن قال بهذا جهم ومن اتبعه، وكذلك طوائف من غلاة الصوفية الذين كانوا يرون ذلك. الفرقة الثانية من الفرق الجبرية وهم الأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة هم جبرية، وهذه ربما قد يستشكلها بعض الإخوة الذين يعتقدون بأن الأشاعرة يخالفون أهل السنة فقط في الأسماء والصفات، وهذا خطأ. ويقولون إن السواد الأعظم هم أشاعرة، وأهل السلف أهل الحديث الأثر قلة، وبالتالي فأهل السنة والجماعة ينطبق على من؟ ينطبق عليهم هم الأشاعرة، وهم يقولون بالجبر. كيف يقولون بالجبر؟ يقولون العبد في فعله ظاهره مخير، ركزوا معي ستسمعون عجبا، ظاهره مخير، فإذا فعل الطاعة في ظاهره فله اختيار، وإذا فعل المعصية فله اختيار، لكن في الحقيقة ليس مخيرا، ففعله هذا في الحقيقة ليس من إرادته هو، لا، وإنما الله هو الذي أراد به ذلك. واضح ولا مش واضح؟ إذن في إشكال ولا؟ كيف مخير؟ إذن هم يقولون إن العبد في الظاهر مخير وفي الباطن مجبر، في الباطن مجبر وفي الظاهر مخير. فلما اعترض على أبي الحسن الأشعري قيل له كيف، وكيف يحاسب، كيف يحاسب هذا ويعاقب هذا ويثاب هذا إذا كان الأمر كما تقول؟ فهو إشكال، أنت تقول بأن فعلت هذا، يقول لك الظاهر أنه مخير، فعلته باختياري، صليت باختياري، سرقت باختياري، لكن في الحقيقة ليس الذي هو فعل، فهو في الباطن مجبر على ذلك، فالله تعالى هو الذي أراد ذلك. كيف مخير في الظاهر مجبر في الباطن؟ وهذا كيف يثاب ويعاقب؟ فظهرت بدعة جديدة وهي بدعة الكسب، قال هذا من كسبه. كيف من كسبه؟ يعني هنا وقع الإشكال في لفظ الكسب، فممن أحدثه هو أبو الحسن الأشعري، أول من قال به أبو الحسن الأشعري، يعني أن الفعل هذا من كسب العبد، وكسب العبد بالنسبة له في الظاهر مخير فعله، ولكن في الحقيقة لم يفعله هو، فهو مجبر على ذلك الفعل. وإيش هذا الكسب؟ يعني هنا وقع الإشكال في الكسب. فجاء الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري وحاولوا أن يفسروا الكسب، إيش مقصود الكسب؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إيش لها ما كسبت؟ سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذه المسألة مهمة حتى نوضح شيئا فشيئا. فإذا الأشاعرة على المشهور منهم إيش هما؟ هم جبرية، الأشاعرة جبرية، لكن كما قلت لكم في الباطن كما هم يصرحون به. إذن هم لما قيل لأبي الحسن الأشعري يعني استشكلوا عليه مسألة الثواب والعقاب، جاء مسألة الكسب، إيش الكسب؟ مثلا أنا جئت بسكين أو بحجر فضربت الحجر، ضربت الزجاج فكسرته، طيب ما الذي كسر الزجاج؟ الحجر، يعني هل أنت الذي كسرت الزجاج من الحجر؟ الله هو الذي كسر الزجاج، هذه عقيدة الأشاعرة، صح؟ أحسنت، من قالها؟ أحسنت. إذن ليس الحجر هو الذي كسر الزجاج، ولست أنت كسرت الزجاج، وإنما الله هو الذي كسر الزجاج. كيف يعني؟ اشرحوا لنا بارك الله فيكم. كيف؟ فقالوا انكسر الزجاج عند ليس بالحجر، وإنما عند التقاء الحجر بالزجاج. فهم؟ واضح كلامي؟ انكسر الزجاج عند التقاء الحجر بالزجاج. انكسر الزجاج لما التقى، ما نقول بأن الحجر هو الذي كسر، لا، ولا نقول بأن الحجر فيه خاصية كسر الزجاج، لا، ولا نقول بأنك أنت ضربت حقيقة فكسرت الزجاج، لا. الفعل من؟ هو الله جل وعلا. إذن فالكسب الظاهر هو فعل العبد، فيحاسب العبد على فعله الظاهر، يثاب ويعاقب على فعله الظاهر، لكن في الحقيقة لم يكن مختارا في ذلك الفعل. ولهذا يقولون عنهم بعض الأبيات، يقولون والفعل في التأثير ليس إلا، الفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. إن المؤثر هو من؟ هو الله جل وعلا فقط هو المؤثر. ومن يقول بالطبع أو بالعلة، من يقول بأن هذا فيه طبع أو هي سبب علة، فذاك كفر عند أهل الملة، عندهم كفر هذا، ويتهمون غيرهم أنهم يكفرون، وهم يكفرون رمطني بدائها وانسلت. ومن يقول بالقوة المداعاة، أن هذا الحجر فيه قوة خاصية الله عز وجل أودعها فيه أنه يكسر الحجر، فذاك بدعي فلا تلتفت، هذا مبتدع، هذا مش كافر، هذا مبتدع، هذا أقل دون. إذن رأيتم تفسير مشكل في تفسير الكسب صعب جدا. ليش؟ حتى نظار الأشاعرة ما استطاع أن يفسر الكسب. أبو الحسن الأشعري رحمه الله أراد أن يخرج من الورطة، إن كيف تقول بالجبر الباطني ويحاسب العبد، إيش سيفعل؟ وقع في ورطة فأحدث لفظ الكسب. لكن هل الكسب حل المشكلة؟ لا، بل زاد الأمر تعقيدا. ليش؟ لأن نظار الأشاعرة هم أصلا اختلفوا بينهم، إيش هذا الكسب؟ ما هو الكسب؟ صعب جدا، كل يفسر ويتخبطون، ولهذا وقع لهم مشكلة في تفسير الكسب. حتى حذاق الأشاعرة قالوا ما عنده شيء، يعني ما نصل إلى شيء من وراء ذلك، ما في حصيلة من وراء تفسير الكسب، لأن سبحان الله حتى قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري لا حقيقة له، الكسب عند الأشعري لا حقيقة له، لكن مع ذلك تجد من ينظر لهم وينافح على أنه مذهب أهل السنة. أنا فقط ذكرت لكم النموذج، وإلا فمخالفة الأشاعرة لأهل السنة كثيرة جدا، ذكرنا لكم أكثر من موطن، وإن شاء الله تعالى سيكون معنا مواطن أخرى. نفس الشيء بالنسبة لي مثلا السكين، تريد أن تقطع الخبز مثلا، قطعت الخبز واللحم، هذا ما الذي قطع الخبز؟ السكين؟ وقعت في مشكلة. يا حذيفة وقعت في مشكلة، قعت في مشكلة مع الأشاعرة، ما الذي قطع؟ تقول السكين؟ لا. تقول أنا؟ لا، لست أنت الذي قطعت، ومن الذي قطع؟ الله هو الذي قطع، سبحان الله. إذن طيب إيش؟ نعم، الله هو الذي، أي نعم صح، أحسنت. وهذا الرد على القدرية، أحسنت. الذي يؤمن بالقدر يضربه، قل له يستشهد بالقدر، هذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. يقول لك أي واحد يحتج بالقدر، قل لك القدر في المعصية، ف ألطم وجهه وقل له القدر الآن حجة ولا مش حجة، ما ترد عليه، هذا بقدر الله، لا أبدا، فهذا يخلق لهم مشكل. إذن هم سموه العلماء إيش؟ نفات الأسباب. يقولون السبب ليس له، نفي السبب ليس له تأثير، السبب ليس له تأثير ولا ينتج شيء. طيب نزل الماء، نعم، سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا، لأن سيأتي الكسب، لفظ الكسب سنفصل فيه إن شاء الله تعالى الفرق بين أهل السنة وغيرهم. أحسنت، بارك الله فيك. طيب الماء نزل من السماء، نزل من السماء على الأرض فأنبت، من الذي أنبت النبات؟ يعني هذا التفسير صحيح؟ لا، هل نقول بأن الماء سبب لظهور النبات؟ لا، لا يا مشايخ، الأشاعرة يقولون لكم لا، تكون مشكلة. قال أنتم أهل السنة يعني تكون مشكلة. ولهذا الشيخ لما ذكر مثال وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، أنبتنا به، به هذه إيش معنى به؟ بسببه. يقول لك لا أبدا لا يجوز تقول هذا الكلام. به يعني عنده، إذا التقى الماء بالأرض، التقى الماء عند التقاء الماء بالأرض نبت، مش أن الماء سبب لظهور النبت، لا، عند التقاء الماء بالأرض التقى الماء بالأرض مع وجود ثاني أكسيد الكربون فيظهر النبت، وحتى الضوء لابد أن ندخله هنا مشكلة. إذن هم يقولون بأن هذا سبب لا يؤثر، إنما الفاعل هو الله جل وعلا. وأرادوا هنا أرادوا التوحيدهم، أرادوا أن يوحدوا فعل الله عز وجل، لكن أتوا بالمتناقضات، أتوا بأمر يعسر تفسيره. طيب إذن الكسف عند الأشاعرة هو الجمع بين إيش؟ الجبر الباطن واضح، ويقولون بأن في الظاهر هو اختيار، ولكن في الحقيقة هو جبر لا إشكال. إذن طيب عندنا أقوال، القول الأول هو قول الأشاعرة الذي ذكرناه. القول الثاني الكسب بمعنى العمل، كسبت يعني عملت، كسبت أيديكم يعني عملت أيديكم، بما كسبتم يعني بما عملتم. وش ترون في هذا التفسير يا إخوة؟ هذا هو تفسير أهل السنة والجماعة، هذا هو التفسير أهل السنة والجماعة، الكسب بمعنى العمل، كسبت بمعنى عملت، ولا فرق بين هذا ولا هذا. والعبد مخير وله الاختيار في الأمور التي هو مخير فيها، في فعل الطاعة أو فعل المعصية فهو مخير، واضح؟ ومشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر، أنا أذكر لكم آيتين بينهما تشابه يفسر لكم الكسب، بينهما تشابه يفسر لكم، وهو من المتشابه في القرآن، في سورة قول الله عز وجل وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هذه في الزمر. في الجاثية وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نفس الآية في هذا إيش؟ كسبوا، وفي هذه عملوا. تفسر هذا هذه ولا ما هذه تفسر هذه؟ نفس الآية سبحان الله، نفس الآية، لكن ها في هذه الآية الزمر كسبوا وفي الجاثية عملوا، فإذا فهذا يفسر هذا. إذا الكسب عند أهل السنة هو العمل، كسبت بمعنى عملت. والمسألة السادسة هي لفظ الكسب الذي ورد في القرآن، لفظ الكسب الذي ورد في القرآن هو يتعلق بمال المكلف ومعال المكلف، لأن الكسب قد يكون عملا صالحا وقد يكون عملا طالحا غير صالح، هذا يعود إليه الكسب، ولا يدل تمام البتة على الجبر الباطن. ولهذا يقول الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كل هذه تدل على أن الكسب هو العمل، ما عمل العبد فهذا من كسبه. وهنا مذاهب في هذه المسألة، مذاهب في لفظ الكسب، كل فسره بحسب معتقده، واضح؟ كل فسره بحسب معتقده. فالجبرية فسروا الكسب بما يوافق عقيدته، والقدرية فسروا الكسب بما يوافق عقيدته، وأهل السنة فسروا الكسب بالتفسير الصحيح، لأن أهل السنة هم على الحق، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على ذلك. أما مذهب القدرية في تفسيرهم للكسف وهم نفاة القدر، قالوا الكسف بمعنى إيجاد العبد للعمل، هذا هو الكسف، هو إيجاد العبد للعمل عند القدرية. إيش هو الكسب؟ هو أن يوجد العبد العمل فقد كسب، مثل التجارة. ضربوا لذلك قول الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم. التجارة تعمل لتكسب مال، مالا، وهذا المال تكسبه بعمل، فأنت توجد الشيء لهذا الكسب، إذن توجد العمل. بناء على ماذا قالوا هذا الكلام؟ بناء على ماذا؟ على عقيدتهم أنهم يخلقون أفعالهم، لأن العبد عندهم يخلق فعل نفسه، وليس الله هو الخالق، ولا يعود هذا إلى خلق الله، وإنما هو الذي يخلق فعله. إذن فإذا كسب أوجد العمل، هو الذي أوجده وهو الذي خلقه، فهذا يوافق عقيدة القدرية نفاة القدر. وهؤلاء نفاة القدر هم القدرية المتوسطة، ليس القدرية الغلاة الذين ينفون العلم ويقولون إن الله تعالى لا يعلم. هؤلاء عندهم إيش؟ في المشيئة والخلق، عندهم إنكار بعض الأشياء في مرتبة المشيئة والخلق، هذا هو الكسف عند القدرية. بالنسبة للجبرية فقد مر معنا، بالنسبة للجبرية إيش؟ الأشاعرة وهم يقولون الكسب، إيش هو الكسب؟ جبر باطني واختيار ظاهري، والفعل التأثير ليس للعبد، وإنما يقع الشيء بإيش؟ متى؟ عند لقاء مثلا السكين مع الخبز، عند التقاء الحجر والزجاج، فعند هذا اللقاء يقع الشيء، وليس السكين هو الذي فعل، وليس الحجر هو الذي كسر، لا، وإنما هذا يقع عند. فمشكلة في حقيقة الكسب، مشكلة، ولهذا اختلفوا على أكثر من 10 أقوال في تعريفهم للكسب. إيش هو الكسب؟ إنسان مخير في الظاهر، يحاسب، يثاب ويعاقب، ولكن في الحقيقة مجبور، الله هو الذي أراد ذلك وليس العبد. أما مذهب أهل السنة في الكسب، قالوا إن الكسب هو العمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن هنا قال لها ما كسبت، أي عملت الخير، وعليها ما اكتسبت. والعلماء لا يفرقون بين الكسب والاكتساب، منهم من لا يفرق بين الكسب والاكتساب، أمر سيان سواء، ومنهم من فرق بينهما. ليش؟ لأن الآية جاءت لها ما كسبت، لكن لما اكتسبت إيش جاء؟ وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت، فتشعر بإيش؟ اكتساب الشر فيه زيادة، اكتساب فيه زيادة الحروف أو لا؟ زيادة المبنى إيش؟ زيادة المعنى. فاكتساب كسب اكتسب، فتستشعر بأن فيها كلفة ومشقة، لأن فعل الخير موافق للفطرة، فإذا فعل الإنسان الخير يوافق فطرته ويرتاح لأنه فعل الخير، وهذا ما جبله الله عز وجل عليه. لكن عند فعل المعصية وعند فعل المحرمات يتكلف في كلفة، في مشقة لفعل تلك المعصية، ويعاني هو أيضا يعاني، فهذا فيه زيادة، اكتسب الشر، اكتسب المعصية، فلهذا جاء بلفظ كسب في الخير واكتسب في الشر، لما في ذلك من الكلفة والمشقة لمخالفته للفطرة التي فطر عليه. ولهذا ترى من نفسك هذا الأمر، أنت لما تفعل الطاعة كيف تحس؟ في أحد تعرفون في أحد ندم على الطاعة؟ أبدا، الطاعة لم تندم عليها وتحس بارتياح، لكن المعصية أقسم بالله العظيم ما تجد الراحة. وإن كنت تتوهم السعادة، كنت تتوهم السعادة وتحاول تقنع نفسك بأنك سعيد، لا والله شيء يؤنبك نفس اللوامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعظ مؤمن في قلب كل مؤمن، واعظ في قلب يذكره، إلا إذا ختم على قلبك فهذا أمر آخر. لكن ما تحس بتلك الراحة، تحس بأن شيء ثقيل على نفسك. فلهذا فعل الخير كسب وفعل الشر اكتسب اكتساب، وإلا فعند بعض أهل العلم بمعنى واحد. المسألة السابعة وهي المسألة العويصة في الحقيقة، وهي خلق الله تعالى لأفعال العبد، وهي التي ذكرها الشيخ. فعل الله تعالى، خلق الله لفعل العبد سواء فعل الخير أو فعل الشر، فهو مخلوق لله عز وجل، وكل ما يفعله العبد هو مخلوق لله تعالى. واضح؟ فإبليس مخلوق خلقه الله عز وجل. واضح؟ والكفر الذي ظهر من الكافر هذا من خلق الله، والمعصية من خلق الله، والطاعة من خلق الله. فكل ما صدر من العبد فهو مخلوق لله عز وجل. ولهذا لو تأملنا في هذه المسألة، لأن فعل العبد صادر من أمرين، فعل العبد صادر بأمرين: قدرة تامة وإرادة جازمة. قدرة تامة وإرادة جازمة. ما الذي خلق القدرة في العبد؟ هل العبد جعل نفسه قادرا؟ أبدا، أنت ما جعلت نفسك قادرا. وما الذي خلق الإرادة؟ الله جل وعلا. أنت جعلت نفسك مريدا وعندك إرادة، وأنت أصلا كنت البارحة ضعيف، جنين في بطن أمك ضعيف، ثم أعطاك القدرة الله عز وجل القدرة، ثم بعد ذلك تصير ضعيفا. لو كنت أنت الذي تخلق القدرة لبقيت كذلك، لكنت كذلك في صغرك وحتى بعد كبرك. إذن ما الذي وهب لك القدرة؟ الإرادة. أنت الذي جعلت نفسك مريدا. هذا المجنون ليش ما يجعل لنفسه الإرادة؟ الولد الصغير ليش ما يجعل لنفسه الإرادة؟ إرادة جازمة. ولهذا رفع التكليف، لما فقدت الإرادة رفع التكليف. وكذلك القدرة: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا وإلا فعلى جنب، يرفع التكليف جزئيا. فالذي جعل لك القدرة والإرادة هو الله جل وعلا. وما ترتب عن القدرة والإرادة إيش هو؟ إيش الذي ترتب عنهما؟ الفعل. إذن فهو مخلوق لله جل وعلا. أنا ما تكلمت عن النصوص بعد، أنا فقط أحاول أن أفهمك كيف قال علماء السنة بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى. وحتى الشيخ حفظه الله ذكر مثال، قال: إتيان الشخص للصلاة. الإنسان قد يكون عاجز، له إرادة يريد أن يذهب إلى المسجد، لكن عاجز، يستطيع أن يفعل الفعل؟ لا يستطيع. عنده إرادة، إما عنده مرض أو عنده عجز، عنده علة ما يستطيع أن يتحرك، شلل، فعنده إرادة ليصلي في المسجد لكن لا يستطيع، ما عنده قدرة. وإنسان قادر على الذهاب إلى المسجد لكن ما عنده إرادة، هات إنسان صحيح شحيح لكن ما عنده إرادة يذهب إلى المسجد، يريد يذهب إلى المقهى، يريد يذهب إلى أماكن أخرى، يحصل فعل ولا ما يحصل فعل؟ ما يحصل فعل. يعني وجود القدرة أو الإرادة لا يحصل الفعل، وإذا اكتمل وجود الإرادة والقدرة إيش؟ يحصل الفعل. وجود قدرة ووجود إرادة للذهاب للمسجد يقع الفعل، وهو الذهاب للمسجد. فلهذا فما ترتب عن القدرة التامة والإرادة الجزمة الفعل، مثال ذلك النبات. النبات، ظهور النبات وجود الماء والتربة. نبتت النبتة، التربة مخلوقة أو لا؟ مخلوقة. الماء مخلوق والتربة مخلوقة أو الأرض. فما ترتب على هذا وهذا إيش يصير؟ يصير مخلوق. كلامي واضح؟ الماء والأرض زيادت إلى أمور الأخرى فتصير مخلوق. إذن ظهور النبات بسبب الماء والأرض فتصير مخلوقة. هذا هو احتجاج أهل السنة في هذا المسألة، فقالوا ما نتج عن خلق الله تعالى في الأمرين فهو مخلوق لله عز وجل. وأما احتجاجهم بالقرآن وهو الأصل، لأن هذا يستأنس به فقط، الله خالق كل شيء، هذه عامة. ثم قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقلنا ما على تفسيرين لأهل العلم، مصدرية وموصولة، والصحيح أنها مصدرية. وإذا قلنا مصدرية فهي دليل صحيح على إيش؟ على أن العمل من خلق الله، والله خلقكم وعملكم تؤول بمصدر، وما تعملون أي تؤول بمصدر، وحتى والذي تعملون موصولة أيضا فيها دليل على أن الخلق، أن فعل العبد هو من خلق الله عز وجل. ربما نتوقف هنا ونترك الحديث عن المسائل المتعلقة بالقدر الحصة القادمة. وتعرفوني إخوان، القدر فيه مسائل كثيرة صراحة، وسنحاول أن نستوفي هذه المسائل في هذا المبحث إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ندخل في مباحث أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.